بالله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى: وأدم النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وافتحوا في الميز افتح الله لكم. باب الكتاب إلى الكفار. يعني إذا كان إنسان يريد أن يرسل كتابا إلى كافر كيف يفعل؟ لابد أن يكون الدليل من كيف يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، نفعل مثله. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قيل في قوله كريم أي مختوم، وقيل حسن ما فيه، يعني على أن الكلام الذي فيه حسن، الذي دعاني إليه كلام حسن. نعم. وقيل جعله كريما لكرم صاحبه، وهو سيدنا من سليمان. سليمان سيدنا سليمان لما جاء من الايه من بلاده، الله اعلم هي من بلاده، ويريد ان يغزو اليمن، غزا اليمن، وجاء في طريقه الى وادي النمل. وادي النمل هذا في الطائف، في الطائف الان البيوت سارت فيه الان بيوت الطائف في النمل الى اليه قبليه قبليه. نعم. وبعد ذلك غاب الهدهد وسأل عنه، لما أترصد الطيور والحيوانات كلها أترصد، نعم، الهدهد غير موجود، فقال ما لي لا أرى الهدهد غائبا أو مريض أو كذا، ما حد جاوب. قال لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، إما يأتيني بدليل على غيابه. شوف القرآن، كان عنده دليل على غيابي على انه معذور عذرته، وان لم يأتني بسلطان مبين، يعني دليل ظاهر بين، لأذبحنه. بعد شوية كده واذا الهدود يأتي، قال ابنين ما قال في القرآن، يعني معناته اني درت وذهبت كده وصلت سبأ في اليمن، انا جيتها مرة دحين قريب قبل يعني يمكن سنة العام قلت العام مع خالد ولدي، رحنا وجدنا اركان العرش موجودة، لكن الارض اسفل، البلاد اسفل تحت التراب. الامريكان كم مرة ياتوا في زمن الامام يحيى يريدوا ان يحفروا يفتشوا، الامام يحيى كان يمنع، مع انه كان حقه كان ان يفعل حتى اليمن يستغني، حكومة اليمن تستغني. نعم. لكن ما رضي الله يهدي، مع انه جاهز. الرسول عامل اليهود، عامل النصارى، عامله جدي حين الحكومة عقدت بتعاملهم في البنزين وفي خلايا الذهب وفي خلايا الاشياء، ما في شيء لهم حق عملهم، وانت لك الباقي. شاهدنا كان الدنيا حياته، كان الشعب تنشط، كان الشعب استغنم، شاهدنا. وبعد ذلك اخبره بما جاء في القرآن: اني رأيت امرأة تملكهم، يعني الملكة حقت سبع مرأة، وجدت من كل شيء عندها موجود، وجدتها هي وقومها يسجدون للشمس من دون الله. نعم. فسيدنا ارسل لهم كتاب على ان اما تأتوا مؤمنين ولا نغزيكم. نعم. فلما قرأت الكتاب وجدوا قد انه حسن. نعم. وقيل لابتدائه ببسم الله الرحمن الرحيم. نعم. قال اخبرنا عبد الواحد بن احمد المليحي، قال اخبرنا احمد بن عبد الله النعيمي، قال اخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن اسماعيل، قال حدثنا ابو اليمان الحكم بن نافع، قال اخبرنا شعيب عن الزهري، قال اخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما اخبره ان ابا سفيان بن حرب اخبره ان هرقل ارسل اليه في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه يعني في زمن الهدنة، في زمن الهدنة التي فعلها الرسول مع قريش، بعدين قريش نقضت العهد، نقضت العهد الذي كان بينه وبين الرسول بأن عاونت الجماعة الذين هم ضد خزاعة الرسول عليه السلام، خزاعة حليفة للرسول عليه الصلاة والسلام، خزاعة وهي خزاعة، كل إنسان خزاعي، قبيلة من اليمن، قبيلة من اليمن تسكن أسفل مكة، خزاعة يعودون إلى اليمن، وأما باقي قبائل الحجاز فهم ليس من اليمن، إنما هم من ذرية سيدنا إسماعيل إبراهيم الخليل، وأما خزاعة فإنها قبيلة يمنية جاءت مع الأوس والخزرج، نزلوا المدينة لما جاء سير العرب جاء إلى سبأ وأخذ البيوت وأخذ الدنيا كلها، لأنهم كانوا بانين السد الذي يمسك الماء بعد الجبل، ففجر السد يعني إرادة أرادها الله تعالى أن ينشر العرب، صاروا العرب انتشروا، بعض القبائل جاءوا إلى الأوس والخزرج، جاءوا إلى المدينة سكنوا، خزاعة جاءت إلى أسفل مكة، باقيهم راحوا إلى الشام، غسان وما غسان، هؤلاء الجماعة انتشرت العرب فتوالدوا، لذلك العرب انتشروا في الأرض بسبب شيء الله تعالى أراد، سيد العرب جاء فانتشروا من اليمن. نعم. طيب. فأتوه وهم بإلياء فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى. بعث به دحية من الصحابة، دحية الكلب من بني كلب. نعم. لأن العرب تسمي أسد تسمي كلب وتسمي نمر، لأن تجعل قبيلتها يخافها عدوه، يعني أنه كالنمر كالذي يأكل اللحم. نعم. فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الكتاب الذي كتبه الرسول لمن؟ لهرقل الذي هو غير مسلم ذلك الزمن، وهو ملك الروم، لأن كانت قبيلتين، كانت دولتين في ذلك الزمن، دولة الروم وكبير هرقل وقبيلة الفرس، وأخواننا الإيرانيين، هذول كانت لهم دولة عظيمة. نعم. وهي كسرة. نعم. فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. شوف، كتب بسم الله الرحمن الرحيم، كتب به الرسول بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد الرسول الله إلى هرقل ملك الروم، وهرقل كان يحكم الشام إلى إيطاليا، هي الروم، روما من الشام إلى إيطاليا، هذه إيطاليا دولة قديمة زي فرنسا، كمان يمكن إيطاليا أقدم من فرنسا. نعم. سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. يقول الرسول يخاطب الإيه؟ ملك الإيه؟ ملك هرقل. أسلم تسلم من عذاب الدنيا وعذاب الإيه؟ الآخرة. يصير إذا أنت أسلمت جميع من بعدك من الروم يسلمون. نعم. فإن توليت فإن عليك إثم اليريسيين، إثم اللي جميع هذول اللي تبعك وما أسلموا، يصير عقابهم عليك، أنت تتحمله. نعم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فاشهدوا بأننا مسلمون. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن محمد، وأخرجه مسلم عن إسحاق الحنظلي ومحمد بن رافع وغيرهما، كل عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. عبد الرزاق أحد حفاظ اليمن، أحد العلماء اليمن الذين كانوا يحفظون الحديث. نعم. قوله مادة فيها أي جعل الحرب فيها معهم إلى مدة. قوله إلى عظيم الروم أي من عظمه الروم. أخذ بأدب الله في تليين القول لمن يبتدئه بالدعوة إلى دين الحق. الكتاب هذا جاء إلى هرقل ووصل إلى هرقل وصله سيدنا دحية ابن الكلبي رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل, أخذه من الرسول, هو المرسول حق الرسول, أخذه من الرسول ووصله إلى من؟ إلى ملك الروم. ملك الروم كان يحكم الشام إلى إيطاليا, وكان كسرى يحكم العراق وإيران وهذه المحلات إلى فوق, دولتان كبيرتان كانوا في ذاك الزمان. فلما جاءه الكتاب كانوا العرب يأتون إلى بصرة. بصرة هي أول بلدان الشام. إذا جئت بصرة, بصرة بصرة هذه موضع كبير زي ما تقول مكة, فيها سوق بصرة وفيها كذا وفيها كذا. كانوا العرب يأتون إلى هنا يتسوقون في سوق بصرة, وبصرة أو أول الشام, هي عند أدرعات, عند أدرعات محل يسمى أدرعات. فإذا جئت تخرج من من من شرق الأردن تسلم الجواز هناك في شرق الأردن, تجي كده شوية بعد خمسة دقائق, وإذا أنت في تسليم الجواز لمن؟ لسوريا. أدرعات, هذه أدرعات وهذه بصرة بلد كبيرة, نعم, التي فيها الرهبان كانوا يسكنون. فلما جاء سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام كتابه, نعم, أرسل ملك هرقل قال من في السوق جاء إلى بصرة من قريش. سألوا في السوق قالوا أبو سفيان وجماعة معه جاءوا من قريش. فأتى بهم جمعهم وسألهم عن هذا الرسول الذي أرسل له الكتاب, هذا محمد خرج فيكم لذا كما سيأتينا. نعم. قال الخطابي ولم يكتب ملك الروم, فيكون ذلك مقتضيا لتسليم الملك إليه وهو بحكم الدين معزول عنه. وقوله أدعوك بدعاية الإسلام أي بدعوى الإسلام, من دعا يدعو دعاية ودعوى, مثل شكا يشكو شكاية وشكوى. وقوله إثم اليريثيين, فالياء فيها بدل عن الهمزة, ويروى إثم الأريثيين. الأريس الأكار. قال ابن الأعرابي أريس يأرس أرسا إذا صار أريسيا وهو واحد الأريثيين بتخفيف الياء. ومن شدد الياء قال واحدها أريسي منصوب إلى الأريس وهو الأكار. يا نسوة زي مكي جاوي هندي, نعم. وهو الأريس أيضا, وجمعه أريسون وأرارثة, ومعناه أنك إن لم تسلم ودمت على دينك كان عليك إثم الزراعين. الزراعين هؤلاء الذين هم أتباعك, إذا أنت لم تسلم هم ما يسلموا, فيكون أنت الذي عصيت, يكون الإثم عليك, لأن أنت راعيهم, كل راعي مسؤول عن رعيته. إن لم تدخل في الإسلام فتكون كافر, ويكون كذلك الجماعة كمان كفار, أنت تحاسب عنهم. نعم. ومعناه أنك إن لم تسلم ودمت على دينك كان عليك إثم الزراعين والأجراء الذين هم خوال أتباع. وفي الحديث دليل على جواز الكتاب إلى الكفار, وأن اكتب إليهم آية أو آيتين من القرآن مما تقع به الدعوة, ولا يدخل ذلك تحت النهي عن المسافرة بالقرآن إلى أرض العدو, بل النهي راجع إلى حمل المصحف إليهم, وفيه تقديم اسم الكاتب على اسم المكتوب إليه. وقال معمر عن أيوب قرأت كتابا من العلاء بن الحضرم إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيوب عن نافع أو غيره قال كان عمال عمر رضي الله تعالى عنه إذا كتبوا إليه بدأوا بأنفسهم. قال ووجد زياد من فلان إلى فلان, من فلان إلى فلان, نعم. قال ووجد زياد كتابا من النعمان بن مقرن إلى عبد الله عمر أمير المؤمنين. وقال زياد ما كان هؤلاء إلا عربا. قال تعلموا كانوا بدوا تعلموا. نعم. قال معمر: وكان أيوب ربما بدأ باسم الرجل قبله إذا كتب إليه، وكان ذلك الرجل يعني إلى زيد من عمرو، أو يقول من عمرو إلى زيد، إما يقدم أو يؤخر. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي أرسل، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى. كانت البحرين تحت كسرى، وكانت سوريا تحت إيه؟ العراق، وهذه كانت تحت كسرى والبحرين، وسوريا تحت هرقل. نعم. فلما قرأ مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق كل ممزق. مزق الله ملكه كما مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كثرة. أما هرقل فإنه استلمه وفعل ما سيأتي، وأما كسرى نعم وهو آخر ملوك الكسرويين، آخر ملوكين، فمن جاء الكتاب مزقه، فبعد ذلك الله مزق ملكه، ولم يكن كسرى بعد ذلك، لا كسرى بعد اليوم. دعا الرسول عليه الصلاة والسلام مزق الله ملكه كما مزق كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا حديث صحيح. نعم. وروي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن الكبر نبي الله الكبر ما دخل في قلب إنسان إلا أهانه. الكبر إنسان لا يتكبر لا يرفع أبدا، إذا أراد أن يرفع إنسان يرفع نفسه ينظر إلى في بطنه، إيش في بطنه خلا، إيش في بطنه، إيش حامل في بطنه، ها حامل تفاح، حامل حلاوة زي صندوق زي هذا، حامل خلف. مالي ابن سيدنا علي يقول مالي ابن آدم والكبر أوله نطفة مذرة مني، أوله زي فقطة خلق من ماء مهين، ما قال ما كبير، ما مهين لا قيمة له. شوف. ثم بعد ذلك إيه؟ ها؟ وإذا مات يكون إيه؟ لو بقي في البيت كان العفنة تملي مكة، لو لم يدفن كان مكة كلها تسير ريحة حتى إذا مات إنسان في بيته وما عنده أحد تجي الريحة تقول يروح للشرطة، ولا بيت فلان في ريحة يا شيخ، تأتي الشرطة تكسر الأرض تجي منفوخ والعفنة من الميت. مال ابن آدم والكبر أوله نصفة قدرة وآخره قدوة مذرة وآخره جيفة قدرة، وهو بينهما يحمل الإيه العذر الخرق، رايح جاي من المسجد إلى البيت، أنت حامل إيه، حامل تفاح، حامل خرق، لا يأتيك التكبر يا ابن آدم. نعم. نعم. طيب. وروي عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل. أما النجاشي فأسلم، النجاشي فأسلم، لكنه ليس بصحابي لأنه ما اجتمع مع الرسول، ما اجتمع مع الرسول يعني الله أعلم، يمكن الأرواح اجتمعت لأنه كان محبا للرسول، وكان الصحابة يأتون إلى الحبشة. نعم. والحبشة أمام اليمن، هذا اليمن وهذه الحبشة، بينهما البحر، بينهما الإيه البحر، والحبشة ملكت اليمن 70 سنة حتى آخر ملك من الحبشة من اليمن جاء بالفيل، أبرهة الحبشي جاء من اليمن، بنى في اليمن نعم بنى في اليمن مسجد كبير، وجاء واحد من أعراب مكة خزاعي نعم، وراح هناك إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى كعبة إيه إلى كعبة أبرهة هذا الحبشي، وأخذ إيش الخرة حقه ومسح بها، مسح كعبة إيه كعبة أبرهة، فلما بلغ أبرأ قال لأغزون كعبتهم. فلما جاء حصل ما حصل فيه في آيتي ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. فالله أهلك أبرأ بفيله بكله. البيت هذا عظيم، البيت هذا عظيم. جاء سيد جد الرسول عبد المطلب ومسك في الباب قال لا قلنا يغزونا نحن عندنا الجبال وقلنا ما يشوء روح البيت عندكم اهدموه. وجاء عند الكعبة يخاطب الله سبحانه وتعالى احمينا بيتك. الفيل ماتوا وابره في الطريق الطير سيرميهم بالقنابل. الطير حجر هنا وحجر صغير وفم واحد يرمي على الجيش هذا حق ابره صار رمادا هو وجيشه. نعم كيف عبد الله حبه فأصبح كعصف مأكول. عصف زي الأكل حق البقر لما يأكل البقر كيف يدوس برجله يعني مهلوكا. نسأل الله السلام. بيت عظيم. نعم. وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل. وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم النجاشي ذاك الذي يدعون الرسول صلى عليه الرسول لما مات لأنه أسلم رضي الله تعالى عنه. نعم أسلم. نعم فشاهدنا لما جاء الكتاب إلى هرقل قال مين في من العرب حقهم مكة قالوا داحوا في السوق أتوا بأبي سفيان سألوا سأل يقول له هذا قال له هذا مننا محمد من بيت عظيم من بيت كبير من كذا من كذا من كذا. بعدين في الآخر قال والله إني لا أعلم أنه لا يملكن موضعي هذا أنه محمد يصل دينه إلى هنا. يصل محمد وصل دينه هنا إلى أوروبا في أوروبا في مسلمين ذاك الوقت وصل إلى أوروبا. الصحابة وصلوا إلى أبواب أوروبا التابعين لهم رضي الله عنهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ القرطبي رحمه الله تعالى وأدمنا بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فلما سمع أبو سفيان من هرقل يقول والله لا يملكن موضعي هذا لما خرج هو وقريش قبل ما يسلم أبو سفيان أبو سيدنا معاوية قال والله يعني ابن أبي كبشة ظهر ملكه واتكع ملكه على سيد الرسول يعزب الرسول ملك ما هو ملك نبي هذا رسول عظيم. نعم. قوله تعالى إن الشيطان ينزغ بينهم أي بالفساد وإلقاء العداوة والإغواء. هذا الحين في التفسير ذكرنا الحين في التفسير يعني شوف مما يدلك على أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبقى الله سبحانه وتعالى مسجده وأبقى قبره الشريف عليه الصلاة والسلام شيء عظيم. هل في الدنيا في أحد يزور بلد الرسول زي محمد؟ لا تشد الرحال إلا إلى هذا المسجد وإلى مسجد الرسول. نعم وإلى بيت المقدس. في نبي من الأنبياء يشد إلى مسجده الرحال؟ ها؟ شوف هذه من عظمة الرسول عند ربه أن الله سبحانه وتعالى جعل بلاده التي هاجر إلى كمثل بيته. الناس يأتون إلى بيته للحج والعمرة كذلك إذا أرادوا أن يذهبوا إلى مسجد الرسول ويصلوا فيه ويسلمون عليه فيرحلون. والله سبحانه وتعالى أنا يعني ساعة كده يجيني الفكر ليه الله أبقى سيدنا عيسى في السماء وسيدنا الرسول عليه السلام قبضه فأقول أن الله تعالى يري عيسى أن محمد أفضل منه وإن كان هو عبد والنصارى عبدوه جعلوا إله لكن محمد الله عظمه وجعل مسجده يزار تصلي فيه. نعم صلي لو قلت لله علي أن أذهب إلى المدينة وجب عليك أن تذهب إلى المدينة أن تذهب وتصلي في مسجدها تصلي في إيه في مسجدها يعني زيارة للمسجد وبعد ذلك تأتي إلى القبر الشريف وتسلم عليه لأن الرسول جاء صحابي مسافر وجاء إلى الرسول قبل أن يدخل المسجد وسلم عليه قال له الرسول هل أتيت المسجد؟ قال لا، قال اذهب الى المسجد وصلي فيه ثم اتي. هذا الدليل، هذا الدليل على ان الانسان اذا اتى المدينة لا لا لا يقدم الزيارة، لا يأتي يصلي في المسجد الركعتين ثم يأتي الى الرسول عليه الصلاة والسلام ويسلم عليه. نسأل الله التوفيق. نعم. طيب، قوله تعالى: إن الشيطان ينزغ بينهم، أي بالفساد وإلقاء العداوة والإغواء. ثم سيدنا عيسى لما يبغى ينزل في آخر الزمان ويقتل ويقتل الدجال، ينزل على مذهب من؟ على مذهب محمد. واحد من أمة محمد يبغى يقاتل الدجال. نعم. وبعد جاء وقت الصلاة، فأقاموا فأذنوا وأقاموا الصلاة، أمة محمد لذلك الزمان يقام الصلاة. واحد منهم تقدم من أمة محمد يصلي، ما يدري عن عيسى إنه ينزل. وإذا عيسى نزل فقام تأخر، لما جاء إليهم تأخر الإمام الذي من أمة محمد وأراد أن يقدم معي، قال لا أقيمت الصلاة لك، وصلى خلف واحد من أمة محمد. هذا كله يدل على فضل من؟ على فضل محمد. صلى خلف واحد من أمة محمد. شوف، فهذا أنا أقول يعني الله أحيا سيدنا عيسى في السماء ليوري النصارى واليهود على أن محمد أفضل الخلق، على أنه شوف أبقيته حتى تروا على أن صلى خلف واحد من أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. نفس الفداء لنعل كنت تلبسها يا أفضل الخلق من عرب ومن عجم، صلى عليك إله الخلق ما سجعت وارقى على غصن من السلم. أفضل مخلوق، أفضل مخلوق على الأرض، لأن الله أخذ على الأنبياء بدليل القرآن. وإذ أخذ من النبيين ميثاقهم لما أتيتكم من كتاب ثم جاءكم رسول لتؤمنن به. والرسول سيدنا محمد رسول الأنبياء ورسول الرسل، كلهم تحت لوائه يوم القيامة حتى في الشفاعة. الله لذلك الرسول قال إذا سمعتم معناته المؤذن قولوا مثل ما يقول، إلا إذا قال الحي على صاحب الباب فقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا تم اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة الصادقة القائمة آت نبينا سيدنا محمد الوسيلة والفضل وابعثه مقاما محمودا. هو الشفاعة الذي يشفع كل الأنبياء. يقول أنا والله سيدنا نوح يقول والله أنا دعيت على قومي استعجلت. سيدنا إبراهيم يقول أنا كذبت، قلت إني سقيم، قلت لكم إني سقيم أقوام يروحوا إني مريض. هو ما كذب، مريض من فعلهم لعبادة الأصنام. كل واحد يعتذر. فلما يأتي الطلب إلى الرسول عليه السلام والله يشفعه، يقول أنا لها أنا للشفاعة العظمى المقام المحمود. فيسجد لله تحت العرش، ارفع رأسك واشفع تشفع، يأمره الله بالغيب السواد فيشفع. هذا كله دليل آخر الأنبياء هو أفضلهم، لأنهم كلهم جاءوا قدامه يمهدون الطريق، يصلحوا الطريق لمحمد، ولا بقي دين إلا دين محمد. شوف بقوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. شوف جو الكلاب ده وكذلك الأيام في الختمة غيروا، شالوا كلمة غير. ومن يبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه. شوف ندروا شالوا غير، لكن لا، الله سبحانه القرآن محفوظ ولا مو محفوظ؟ إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظين. دوري والله ما شفت إلا الرجل هذه يدور الدواليب وأنا قاعد. إيش يا شيخ حسقيت؟ إيش بك الأكثر كده قلبتها كده؟ جاء واحد أرسلته الأوقاف، جاء عند الدواليب هذه يقلبها، ليه يا شيخ تقلب الأكثر كده؟ قال يا شيخ ما دريت، قال النصارى دور الكلاب ورا الإسلام دحين شوف الصين يقتلوا المسلمين. يقول لهم نبغى نشتري المسلمين، يقول نبغى نشتري عدة نقاتلهم، احنا قدهم اكثر في القوة. يقول لهم ما تشتروا، ممنوعين من شراء السلاح، يبغى المسلمين يموتوا. الكفار دول مالكة وكلهم تبغى المسلمين يموتوا. الكلام ولا تأمنوا الا لمن تبع دينكم. نعم. فشايف يعني نسأل الله السلامة، ما يبغوا الإسلام يقوم، بعدين قلت له قل لي والله جينا وجدنا أختام مكتوبة غير شاهد فيها لغة، لكن الله حافظ القرآن. دول اللي يقروا القرآن قال يا شيخ هذه الآية ناقصة غير فين غير كلها. جاء الخبر للأوقاف سنة دول تدي مع الأختام هذه وحرقتها، نسأل الله التوفيق. الله يقوي الإيمان في قلوبنا وموتنا عليه وحينا عليه وبعثنا عليه واجعلنا تحت لواء محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى إن الشيطان ينزغ بينهم أي بالفساد وإلقاء العداوة والإغواء. لا شك. ليه؟ من فين الدليل؟ والله لأحداني كان ذريته. لما الله قال له أسجد لآدم قال كيف أسجد لآدم؟ أنا المادة اللي خلقتني منها نار، والمادة اللي خلقت منها آدم تراب، النار أعلى من التراب، كيف العالي يسجد للواطي؟ ها؟ فهذا سبب اللعنة عليه، سبب اللعنة عليه. شوف، فلما عرف على أنه مطرود من رحمة الله قال هذا الذي انت فضلت علي أنا أخذ بزورته أغويهم من اليمين عن اليسار، فليم يزمى فليم يزمى خمر إلى آخره.